نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نتقدم بإخبار إخواننا عن انطلاق شرح العقيدة الواسطية لشيخنا الشيخ أسعد الزعتري، فنطلب من شيخنا بارك الله فيه أن يتقدم بكلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في هذه اللقاءات التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا فيها الإخلاص القول والعمل والاستقامة على دينه. وكم كنت يعني أود لقاء إخواني في الله، لكن مشيئة الله تعالى هي التي تنفذ، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. الحمد لله، إن يعني سعى من سعى، إن سعى المغرضون وأرادوا أن يغلقوا أمامنا بابا فقد فتحت أبواب كثيرة ولله الحمد. والمؤمن من أخص أسباب سعادته أنه إذا ابتلي صبر. فها نحن نجتمع بفضل الله ومنه لنتذاكر العلم النافع، هذا العلم الذي به نتسلح لنعصم بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل والانغماس في الفتن. نحن نطلب العلم، نريد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والنجاة من النار. نطلب العلم لكي إذا تكلمنا على نور وبصيرة ومعرفة وخشية، لأننا بالعلم نعرف ونوقن كم نحن في الحقيقة مقصرين ومفرطين في جنب الله سبحانه وتعالى. فإذا طلب المرء العلم النافع زاده ذلك تواضعا ومعرفة بقدر نفسه. وفي ذلك يقول الأعمش رحمه الله كما في العلل الإمام أحمد: كلما ازددنا علما ازددنا جهلا. وهذا مصداق قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم أيها الإخوة يربي صاحبه وحامله على ألا يتجرأ أن يقول في دين الله ما ليس له به علم. هذا الأدب إن تحلى به طالب العلم الحقيقة حمى نفسه من الوقوع في الهلكة ولا شك. وأنه لا يتجرأ في هذا العلم ولا يقول به إلا على بصيرة، وإن سئل عن شيء لا يحسنه فإنه يسارع إلى قول لا أدري. وهنا أذكر قوله للإمام مالك رحمه الله إذ يقول: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. ولذلك صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. وفي هذا المعنى أيضا سئل الإمام سحنون رحمه الله: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ قال: أما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة فلا، وأما ما كان رأيا فإنه يسعه ذلك، لأنه لا يدري هل هو لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. الشاهد علينا أيها الإخوة بالجد والتحصيل في طلب العلم، وما أحوجنا إلى ذلك في هذه في أزمنة الجهل التي نعيشها الآن. فالناس يتخبطون في ظلام الجهل الحقيقة، لأن إبليس صدهم عن العلم. الذي هو يعني نور هدايتهم. فإذا انطفأت مصابيحهم أو إذا انطفأ مصباح العلم حل مكانه وبدله الجفا والهوى. وفي هذا يقول أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. فنبه رحمه الله إلى سببين عظيمين من أسباب الوقوع في الضلال ومن أسباب التفرقة، وهما الجهل. والجهل المقصود به هو عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة وعلمائها، ليس الجهل بأمور الدنيا وتطوراتها وحضارتها، لا، ما هو هذا الجهل المقصود؟ إنما الجهل هو عدم العلم بقال الله وقال رسوله وبما كان عليه سلف الأمة. ثم السبب الثاني الذي نبه إليه رحمه الله اتباع الهوى، وذلك أن يكون للنفس حظ فيما تفعله مما حرم الله ونهى عنه، فلا يكون في النفس في الحقيقة غنى بالحق فتعتاض به أو عنه بالباطل. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فبالعلم تجتنب الضلال وتحذر من أهل الزيغ والانحراف، ولا يستقيم الإسلام إلا بذلك. يقول شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله: لا يستقيم الإسلام أبدا إلا بإقامة الحق وتوضيحه ونقد الباطل وبيان خبثه والتحذير منه ومن أهله. ونعم، نقد الباطل وبيان خبثه والتحذير منه ومن أهله. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه حفظه الله. وهذا كلام متين من شيخنا الإمام حفظه الله، وإن رغمت أنوف، هو إمام وإن رغمت أنوف أهل الهوى وإن رغمت أنوف الطاعنين في السلفيين وفي مشايخهم بغير دليل ولا حجة ولا برهان. العلم يعصمك من التعصب ويجعلك تقبل الحق ولو على نفسك ولو على أقرب قريب. العلم يربيك على ألا تقبل الحق إلا بدليله. إذا كان من يقبل كلام من يطعن في السلفيين بدون حجة فإنه قد يلحق بأهل البدع كما قال شيخنا حفظه الله. فكيف بالطاعن نفسه؟ كيف بمن يطعن في السلفيين؟ كيف تكون حاله أشد وأشد؟ لذلك يجب علينا أن نتسلح بهذا العلم النافع، وأسأل الله أن يلهمنا وإياكم حسن المتابعة وأن يجنبنا الهوى والمخالفة. ولعلي أطلت يعني في المقدمة، ونبدأ ونشرع بالمقصود، ألا وهو شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل عندكم أحد يقرأ ولا نبدأ بالتعليق مباشرة؟ تقرؤون؟ تفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، الحمد لله. نعم، قف. الحمد لله رب العالمين. هذه العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتبها بناء على طلب من والي واسط رضي الدين الواسطي، وكان قد طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يؤلف كتابا في العقيدة بسبب اختلاف الناس في العقائد ووقوع الجهل، فطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة، ويعني امتثل واستجاب شيخ الإسلام لطلبه فكتب هذه العقيدة بعد صلاة العصر، كما جاء عنه أنه قال: وكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. وسميت العقيدة الواسطية لأنها ألفت بعد صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وقيل لأنها يعني بطلب من والي واسط، ولأنها لأهل واسط، لذلك سميت بالواسطية، كرسالة الحموية وكذلك التدمرية وكذلك المراكشية القاعدة أو الرسالة أو القاعدة المراكشية بناء على طلب من أحد علماء المراكش، وهكذا سميت هذه الرسالة بالواسطية لأجل ذلك. ونستفيد من هذا الأمر أن يعني طالب العلم يبدأ بأعلى العلوم وهو علم العقيدة، واستجابة شيخ الإسلام للتأليف في العقيدة هذا يدل على عناية الأئمة بالعقيدة والتأليف فيها لأجل الرد على أهل الضلال والبدع، وكذلك هي الرد على من يزهد في العقيدة وفي مدارسة وتعلم علم العقيدة. والشاهد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع في هذه العقيدة أبوابا وفصولا كثيرة، ويعني في كل فصل كان رحمه الله يرد على فرقة من فرق البدع والضلال، وقد كتبها بعناية تامة رحمه الله، وكان يعني في كل كلمة يعرف من يقصد وماذا يقصد وما هو ميزان هذه الكلمة، ويعني اعتنى فيها اعتناء يعني عظيما بالغا، وأطال فيها يعني عن مسائل كثيرة فيها جدال أهل البدع وتنازعهم فيه كما سيأتينا إن شاء الله. ابتدأ رحمه الله هذه العقيدة بالبسملة، و هذا الصنيع منه رحمه الله اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتحت السور بالبسملة، وكذلك البسملة تشرع في الأمور العظيمة كالوضوء والطعام والشراب وقبل يعني وكالجماع ونحو ذلك، تشرع البسملة، والمقصود بالبسملة طلب العون والبركة من الله سبحانه وتعالى على فعل الشيء. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته، بجميع صفاته الكاملة الجميلة وأفعاله الحسنة التي يستحقها. الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالعلم النافع ودين الحق، يعني العمل الصالح، يظهره على الدين كله، يعني على جميع الأديان الباطلة، فنحن ولله الحمد ظاهرون عليهم بالحجة والبيان، وإن كانوا هم ظاهرين علينا بالدنيا لا نبالي بهذا، فنحن ولله الحمد ظاهرون عليهم ومتغلبون عليهم بالحق والدين والحجة والبرهان، ولا نبالي بأنهم يعني غالبون علينا وظاهرون علينا في الدنيا، لا نبالي بهذا، عندنا هذه الميزة العظيمة التي مع الأسف لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، ويرون أن للكفار يعني شأنا ومكانة لأنهم متقدمون علينا في الدنيا، لا والله، نحن الذين نتقدمهم ونحن ظاهرون وغالبون عليهم بديننا ولله الحمد، ونعتز بذلك، فديننا ظاهر ولله الحمد. قال: وكفى بالله شهيدا، يعني على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه ناصره على أعدائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني أقر وأعترف وأشهد، والشهادة يعني إقرار المكلف، إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة يعني عن عن عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، يعني اعترافا، وهذا تأكيد لكلمة لا إله إلا الله، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله هذه تتحقق وتكون بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تتحقق في أربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا فيه رد على أهل الإفراط والتفريط الذين يزعمون حبه صلى الله عليه وسلم كذبا، هو عبد ورسول، هذه العبودية تشريف له عليه الصلاة والسلام وتكريم له، وله من هذه العبودية أكملها وأعلاها ولا شك، وهو أيضا رسول صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها عند الانتقال من أسلوب من من من أسلوب إلى أسلوب. أما بعد، يعني أن أما بعد ما تقدم من حمد الله والثناء عليه وعلى نبي وعلى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يأتي بحرف الفاء. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا اعتقاد الفرقة الناجية، والاعتقاد تصميم القلب، تصميم القلب الجازم، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك، اعتقاد الفرقة الناجية، يعني من الانحراف، ناجية من وعيد أهل البدع، منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى وإعانته إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض يعني نفس كل مؤمن، المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. لماذا أهل السنة والجماعة؟ لأنهم متبعون للسنة، مجتمعون عليها. لماذا استحقوا هذا اللقب؟ سيأتي في نهاية هذه الرسالة الكلام على ذلك. هم أهل السنة والجماعة لأنهم متبعون لها، مجتمعون عليها. فهذا الاعتقاد خلاصة وزبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تعالج ويعني توضح الأمور التي خاض فيها الناس، خاصة في مسألة الصفات والإيمان والقدر ومسائل اليوم الآخر وغيرها كما سيأتينا. قال: وهو الإيمان بالله وبما وصف به نفسه وملائكته وكتبه، وأنها كلامه سبحانه وتعالى، فيها كلها الهدى والنور، وفيها الحجة على الخلق، وأن السعادة في الأخذ بها في وقتها، وكذلك الإيمان بالرسل، وهذا كله إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي هذا في ثنايا هذه العقيدة. نعم، تفضل. قال شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه عز وجل، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ومن الإيمان بالله، لم يقل والإيمان بالله، لأن الإيمان بالله أقسام: بوجوده، بربوبيته، ألوهيته. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يضع رحمه الله قاعدة عظيمة، أنه لا يتجاوز في أسماء الله وصفاته الكتاب والسنة، فليس للعقل فيها مجال ولا الاجتهاد، ولا للاجتهاد فيها نصيب. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. وقلنا إن شيخ الإسلام تيمية يعني ينتقي الألفاظ بدقة وعناية. قال: من غير تحريف، لم يقل من غير تأويل، لأن التحريف يعني جاء نفي، جاء القرآن بذمه، والتحريف هو شأن أهل البدع، يصرفون اللفظ عن مراده ويحرفون اللفظ والمعنى، أو يحرفون المعنى فقط. فهو اختار هذه اللفظة لدقته رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل. والتعطيل هو تعطيل الله عن صفاته، إخلاء الله من صفاته التي وصف بها نفسه. فأهل السنة والجماعة يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك من غير التكييف ولا تمثيل. هذه اللفظة من غير تكييف أخذها من الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. من غير تكييف ولا تمثيل، لم يقل ولا تشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه. من غير تكييف ولا تمثيل، فهو دقيق في انتقاء ألفاظه رحمه الله في هذه العقيدة الواسطية. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة وهو السميع البصير، وهذا رد على المعطلة. فنحن نثبت هذه الصفات لكن من غير تكييف، لا نكيفها ولا نمثلها. وهنا ننبه على أن أهل السنة والجماعة لما يثبتون ذات الله سبحانه وتعالى ويثبتون صفاته، المقصود بذلك هو إثبات وجود، لا إثبات تكييف. هو إثبات ماذا؟ وجود، لا إثبات تكييف، لأن الكيف مجهول. الكيف بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول. نحن نثبت وجود الذات، ونثبت أن لهذه الذات صفات تليق بها دون الخوض في التكييف. فإثباتنا هو إثبات وجود، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا إثبات تكييف. وهذا لأن أهل الضلال وأهل الجهمية يرمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومكيفة، فنحن نثبت الصفات لكن من غير تكييف. لا أننا ننفي التكييف، هناك كيفية لكن لا نعلمها، فنحن نثبت الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل. وما يقال في الصفات يقال في الذات. ثم قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون ولا يصرفون اللفظ عن مراده، لا يصرفون اللفظ عن معناه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يلحد في أسماء الله وآياته كطريقة أهل التعطيل. والإلحاد هنا المقصود به الميل للنصوص عما دلت عليه من الأحكام إلى أوجه أخرى لم تدل عليها. الإلحاد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى وادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله يعني الميل بها عن الحق الواجب فيها. الحق الواجب فيها أن تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد أقسام كما ذكر العلماء، منه أنك تزيد يعني أسماء لم يسجل نفسه بها، أو تنكر أسماء سمى الله عز وجل نفسه بها، أو يعني تنكر ما دلت عليه أسماء من الصفات والمعاني، أو يعني تثبت الأسماء لكن تجعلها دالة على التمثيل، أو تتق منها أسماء للمعبودات الباطلة. هذا كله من أنواع الإلحاد، وهذا كله ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، فهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. لماذا؟ ذكر التعليل رحمه الله، لأنه سبحانه لا سمي له، لا سمي له، يعني لا يوجد من يستحق مثل أسمائه وصفاته، ولا كفء له. كيف أنت تمثل وكيف تكيف يعني بشيء أنت لم ترى له نظير ولا مثيل؟ لا يمكن. الله عز وجل لا يوجد مثله ومن يستحق مثل أسمائه وصفاته، ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى، ولا قاس بخلقه فيضرب له المثل سبحانه وتعالى. لا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وهنا تعليل آخر أيضا، فإنه سبحانه أعلم بنفسه يعني من خلقه، وبما يجوز في حقه وما يمتنع عليه، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا أحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. إذن نفهم من هذا الكلام قواعد. أولا أنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يجب على أن على من يعني يثبت الصفات أن يبتعد ويتخلى عن محذورين عظيمين، تمثيل والتكييف. من يثبت الصفات يثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل. وأيضا القاعدة الثالثة أن الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيف. هذا ما نستخلصه من من من من كلامه رحمه الله السابق. ثم قال: ثم رسله صادقون، يعني فيما جاءوا به عن الله، مصدقون يعني فيما يأتيهم من الوحي الكريم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهم أهل التعطيل والتمثيل، وهم يعني قائلون على الله سبحانه وتعالى. فيجب إذن اتباع النصوص، ومن أراد السلامة فعليه بالنصوص ولا يجاوزها الإنسان. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، يعني مما قالوه في أسمائه وصفاته وشرعه، لأن ما قاله أعداء الرسل فيه نقص وعيب لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فسبح نفسه عما وصفه به مخالفون للرسل، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لأن ما قالوه هو الصدق والكمال. فلا شك يعني أنهم استحقوا سلام من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله قال رحمه الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذا هو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون، الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، مثل قول تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يؤوده حفظهما، ونحو ذلك. فهو سبحانه وتعالى جمع فيما وصف نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. والمقصود بالنفي هنا يعني ليس النفي المحض الذي ليس فيه دلالة على الإثبات، إنما يعني النفي هنا ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره، لأن النفي المحض كما تعلمون ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم المحض. تقول: فلان لم يأتي، هذا ما فيه مدح ولا ثناء. لكن لما تقول: فلان غير جاهل، أنت تقصد أنه عالم، ولله المثل الأعلى. فالمقصود بأنه سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، المقصود به النفي الذي فيه إثبات كمال الضد، الذي فيه إثبات كمال الضد، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو النفي المحض. النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، والنفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثبات الضد كما قلنا. وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص فإنها تدل على إثبات ضدها، كل ما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى من النقائص فإن ذلك يدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. فهو سبحانه وتعالى لما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يدل على كمال، على إثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يؤود حفظهما، يدل على كمال القدرة، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي المقصود به إثبات كمال الضد، ولا يحيطون بنعم، وقال نعم في آيات كثيرة وردت في هذا الشأن، ستأتي منها جملة بين النفي والإثبات. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم مقتدون ومقتفون بآثارهم، مستضيئون بأنوارهم، فإنه الصراط المستقيم، يعني الذي جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، صراط الذين أنعم الله عليهم. والمقصود بالصراط هنا الصراط المعنوي، وبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي يتعبد به العباد لله سبحانه وتعالى في هذه الدار، تكون الاستقامة على الصراط الحسي يوم القيامة، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هذا هو صراط الذين أنعم الله عليهم، لا طريق ولا صراط إلى الله وإلى جنته سواه. إذن الصراط واحد لا يتعدد، ودين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله بنفسه في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص هذه الصورة وغيرها من الصور كآية نعم كآية الكرسي ونحوها، فيها استخدام طريقة النفي، نعم استخدام طريقة الإجمال في النفي والإثبات والتفصيل في الإثبات، استخدام طريقة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهي يعني طريقة وهي طريقة القرآن التي اتبعها أهل السنة والجماعة، عكس طريقة أهل البدع وأهل الكلام الذين يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، فتجدهم في كلامهم كلام أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم إذا جاءوا إلى مسألة النفي يفصلون، ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا وليس يقولون بعاجز وليس بجاهل، ويدخلون في تفاصيل كثيرة في باب النفي، لكن عند الإثبات يجملون، يقولون واحد في ذاته لا قسم له، وهكذا يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، لكن طريقة القرآن أنها الإثبات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهذه الطريقة هي التي يعني موجودة في سورة الإخلاص، هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن توحيد وأخبار وأحكام، هي أخذت جانب أو قسم التوحيد، تعدل ثلث القرآن حيث يقول نعم تعدل ثلث القرآن، لأنها يعني فيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى ونفي التمثيل ونفي المثال عنه، هذه السورة جمعت معاني التنزيه كلها، يقول قل هو الله أحد، قل هو الله أحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير، قل هو الله أحد له الأحدية المنافية للمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، قل هو الله أحد، أحد لا مثيل له ولا نظير، الله الصمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، الله الصمد لم يلد ولم يولد، وهذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، اليهود الذي ادعوا والنصارى الذي ادعوا له الولد، والمشركين الذي ادعوا له البنات، هذا كله رد عليهم، لم يلد ولم يولد، وقيل هذا تفسير للصمد، الله الصمد تفسيره لم يلد ولم يولد، من معاني تفسير الصمد يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، فهذه فيها التفصيل في الإثبات، الله أحد الصمد، وفيها النفي في وفيها الإجمال في النفي، يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه سورة عظيمة، يعني هذه الصورة في الحقيقة تخلص قارئها من الشرك العلمي الخبري الاعتقادي. ثم قال رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن فقال له الكرسي، فقال له ليهنك العلم أبا المنذر ووفق للإجابة الصحيحة رضي الله عنه، قال له آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، لماذا؟ لأنها اشتملت على يعني على جميع العلوم والمعارف، وقيل لأنها احتوت اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم، وإليه ترجع يعني هذه جميع الأسماء ما مدار الأسماء الحسنى كما قيل ترجع إلى هذا الاسم، ترجع معانيها جميعها إلى هذا الاسم، اسم الله الأعظم. وفي خلاف في يعني تحديد اسم الله الأعظم، ومن ضمن الأقوال أنه الحي القيوم الذي يعني إذا هذا الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الكمال، القيوم الدائم الباقي سبحانه وتعالى، يعني القائم بنفسه المقيم لما سواه سبحانه وتعالى، الحي القيوم يعني لا سبيل للفناء عليه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قدرته ولكمال قدرته سبحانه وغناه سبحانه وتعالى، لا تأخذه مقدمة النوم النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا تأكيد للقيومية، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من أصنامهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. قال شيخ الإسلام يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله كما في بعض النسخ، يعني لا يعجزه حفظهما، حفظ ما بين السماوات والأرض، لأنه سبحانه وتعالى هو العلي القدير العظيم سبحانه وتعالى، لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، آية الكرسي، في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، يعني يحفظه من الشيطان ومن الشياطين وغيرهم، وهذا وذلك لعظيم فضل هذه الآية ومنفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، ولما فيها كما قلنا من العلوم والمعارف. وكما تعلمون قصة أبي هريرة لما كان يعني على الصدقة حارسا، فجاءه الشيطان وعلمه بعدما يعني القصة نختصرها، بعدما أخذه وما أمسكه في الثالثة فأرشده إلى حفظ آية الكرسي قبل النوم فإنها حرز من الشيطان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه شيطان صدقك وهو كذوب. فهذه آية عظيمة اشتملت على جميع العلوم والمعارف، وفيها إثبات كمال الصفات لله سبحانه وتعالى، واحتوت أيضا على طريقة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم فضل. قال الشيخ رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله نعم ثم ذكر، نعم ثم ذكر هنا مسألة العلو، الجمع بين العلو وبين القرب، وأنه سبحانه وتعالى قريب من عباده سبحانه وتعالى وهو في علوه، ولا تعارض في ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وليس هو كخلقه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي يعني ليس فوقه شيء، ظاهر بذاته فوق كل شيء سبحانه وتعالى، والباطن كذلك ليس يعني دونه أو تحته شيء. وهذا كله يتضمن إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليك من نفسك، وهذا هو قرب الإحاطة العامة. والشاهد أن هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها أسماء متقابلة، يعني اسمان لأزليته الأول والآخر، نعم الأول والآخر، واسمان لأبدية، نعم الأول والآخر، واسمان لأبديته، اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وقربه، الأول والآخر، نعم هذا اسمان لأبديته وأزليته وأبديته سبحانه وتعالى، وهو الظاهر والباطن، وهذا اسمان لعلوه وقربه سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وبما أخبر به عن نفسه، أخبر عن نفسه بهذه الأسماء، فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى. أما الأسماء التي لم ترد فنحن لا يجوز لنا أن نثبتها كاسم القديم هنا الذي ورد في النصوص الأول هو الذي ليس قبله شيء. أما القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسمائه القديم، لأن القديم يعني قد يحتمل يعني نقص وليس هو يعني متضمن لمعنى الكمال دائما. والصفة إذا كانت يعني تحتمل نقص وتحتمل كمال كما قال العلماء لا تدخل في مجمل أو في جملة أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فالقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن قد يخبر عنه بأنه قديم كما قال شيخ الإسلام تيمية، لأن باب الإخبار كما تعلمون هو أوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات. نعم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني فوض أمرك إليه سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه بلا شك، ويسر له كل عسير، كل أمر شديد. وتوكل على الحي، وهذا في إثبات الحي لله سبحانه وتعالى الذي لا يموت، ونفي الموت لمنافاته للحياة سبحانه وتعالى. نفي الموت يدل على كمال الحياة، فنحن نثبت كل ذلك. ثم قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذه الآيات ساقها رحمه الله لإثبات علمه الشامل سبحانه وتعالى، فما من شيء في الأرض داخل في الأرض ولا خارج منها، ولا نازل ولا صاعد، ولا نازل من السماء ولا صاعد إليها، إلا هو مشمول بعلم الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه، وعنده مفاتح الغيب الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا مما اختص الله عز وجل في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله أراد من يعني عرض وذكر هذه الآيات الرد على الذين يقولون، على أهل البدع الذين يقولون إنه سبحانه وتعالى يعني يعلم بالكليات دون الجزئيات، هكذا تقول الجهمية أخزاهم الله والمعتزلة من بعدهم، يقولون يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ولا يعلم إلا الكليات، لا يعلم الجزئيات. هذا فيه رد على هؤلاء، وأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وكل شيء مكتوب إلا في كتاب مبين، وهذا يدل على إثبات الكتابة، فهو علم وكتب سبحانه وتعالى، كما سيأتينا الكلام على مسألة مراتب القدر. وكذلك ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك نعم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل هذا فيه إثبات العلم الكامل لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا فيه إثبات اسم الرزاق وذو القوة، وكذلك المتين في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الثلاثة لله سبحانه وتعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل، كما مر معنا في أول الكلام، من غير تكييف ومن غير تمثيل. إن الله هو الرزاق ذو القوة، وهذا بمعنى العزيز أيضا، ذو القوة التامة التي لا يعتريها ضعف، والقوة من صفات الذات لله سبحانه وتعالى المتين الذي له كمال القوة عز وجل. نعم، فكل هذه أسماء لله سبحانه وتعالى نثبتها على الوجه اللائق به عز وجل. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيه إثبات اسم السميع واسم البصير لله سبحانه وتعالى. هو السميع ويتضمن صفة السمع، يسمع الصفة الكاملة التامة، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، يسمع ويرى جميع المبصرات، يرى جميع المبصرات سبحانه، لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى في الأرض وهو في السماء كذلك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، فيه دليل على أن صفة السمع غير صفة البصر، وكذلك فيه دليل على أن السمع والبصر غير العلم، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه عليه الصلاة والسلام. لماذا فعل ذلك؟ هذا كله من أجل إثبات هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى، وأنهما غير صفة العلم. هذا الذي يعني أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، لأنه لو كان المقصود العلم كما تقوله الجهمية لأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام، والمقصود من فعل النبي عليه السلام أن هذه الصفات على الحقيقة اللائقة به سبحانه وتعالى، ليست مجاز كما يقوله أهل الضلال من الجهمية والمعطلة وأمثالهم، الذين يقولون إذا قلت لهم إن الله يسمع يقول لك يعلم، لما إذا سألته إن الله يرى يقول لك يعلم، لا يثبتون صفة السمع ولا البصر. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيان تام كامل واضح، ومن دلالة وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأذن وإلى العين من أجل تحقيق، من أجل إثباته على الحقيقة، لا من أجل التكييف أو التمثيل، لا حاشا، وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود يعني تحقيقا في الإثبات، وأن على الحقيقة، وأنها صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، وأنها غير صفة العلم، هذا هو المقصود بذلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والآيات التي تليها التي بعدها أراد منها شيخ الإسلام إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه لا بد من وقوعه، فكل ما يعني وجد فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأراد أيضا من يعني ذكر هذه الآيات الرد على المعتزلة الذين يطعنون في مشيئة الله سبحانه وتعالى ويقولون هي مشيئة غير شاملة، نعوذ بالله يعني من قولهم، يقولون مشيئة الله غير شاملة، بل إنهم يقولون إن مشيئة المخلوق تغلب مشيئة الله والعياذ بالله، يقولون مشيئة الله غير نافذة، يعني إذا يقولون إذا شاء الله الإيمان من الكافر، والكافر يقولون شاء الله الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، ويقولون غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله والعياذ بالله، فهم يطعنون في مشيئة الله ولا يثبتون أنها مشيئة شاملة، مشيئة نافذة، ما أراد الله سبحانه وتعالى ووقوعا وكونا فلا بد أن يقع. وهذه الآيات التي سردها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها أنه لا يجري في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وأن الله لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال والفعل، وهذا كله من لوازم حياته سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يزل حيا، فلم يزل أيضا هو فعالا، فلم يزل فعالا سبحانه وتعالى، وأفعاله لصفاته قائمة به، وكذلك أفعاله منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. وتعلمون أن الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى منها أو تنقسم إلى نوعين أو قسمين، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة ماذا؟ كونية. فالإرادة الكونية لابد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع ولا تستلزم المحبة، الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، أما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم ماذا؟ المحبة. وسيأتي يعني مزيد تفصيل إن شاء الله لاحقا. نعم. وقوله قال رحمه الله: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود، وقوله نعم. ثم ذكر الآيات التي فيها إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، إثبات المحبة والمودة من الله لأوليائه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، يعني الذين يعدلون في أحكامهم وفي معاملاتهم، الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة على ما يليق به سبحانه وتعالى. ويريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرد على أهل الضلال والبدع الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يحب ولا يحب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يقولون إن الله لا يحب ولا يحب. لماذا يقولون ذلك؟ لأنهم يؤولون صفة المحبة ويقولون المقصود بها إرادة الإحسان، ويقولون إنه يعني لا مناسبة بين القديم والمحدث، هكذا يقولون، لذلك لا يجوز أيضا أن يحب، هكذا يعني يزعمون، وهذا كله خلاف النصوص الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب أولياءه الصالحين، وكذلك أولياؤه يحبونه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهذا كله نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهو أيضا غفور ودود، وهو غفور ودود كثير المغفرة وكثير التودد لعباده بنعمه سبحانه وتعالى، وهذه كلها نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما قرر ذلك شيخ الإسلام في أول رسالته. نعم شيخنا بارك الله فيكم، إخواننا المنظمون يشيرون إلى أن الوقت انتهى. طيب نقف على هذا، لا بأس، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزانكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنتم كذلك وإياكم، وبلغ سلامي لجميع الإخوة وللشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله، ويعني نسأل الله أن نجتمع على خير وفي خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا يبلغ إن شاء الله. إياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.